إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم 21 من شهر ربيع الأول 31400 للهجرة، الموافق لليوم 7 من شهر مارس للسنة 10 بعد 2000 للميلاد، وإليكم العدد 28، ويتضمن 17 سؤالا. السؤال: أضيف إلى ما سبق في مسألة العذر بالجهل في المسائل العقدية حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتعلق بالرجل الذي جهل قدرة الله تعالى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم حكاية عنه: فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، ومع ذلك عذره الله تعالى بجهله وغفر له. فهل هذا الحديث يصلح للاستدلال به في العذر بالجهل في مسائل التوحيد والاعتقاد؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالجواب على الاستدلال بحديث جهل الرجل قدرة الله تعالى وإعذاره له من الوجوه التالية: الأول، عدم التسليم بأنه كان يجهل قدرة الله تعالى لظهور إيمانه بقدرة الله تعالى فيما أخرجه مسلم قوله: فإني لم أبتهر عند الله خيرا، وإن الله يقدر علي أن يعذبني. وهذه الرواية التي عليها جمهور الرواة. قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا، ونقل اتفاق الرواة والنسخ عليه. وفي هذه الرواية ليس فيها نفي حقيقة القدرة، بل بالعكس فيه تقرير لإيمان الرجل بقدرة الله على البعث والتعذيب. وإذا رجح هذا المعنى لم يبقى أي وجه أو طريق للاستدلال له على مسألة العذر بالجهل. الثاني، فيما إذا ما قوبلت رواية الجمهور بالرواية الأخرى أمكن الجمع بينهما من المناحي التالية: الأول، حمل قدر الله على القضاء، ويكون المعنى: فوالله لئن قضى الله عليه ليعذبنه، وقدر بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد. الثاني، حمل قدر الله على التضييق، لقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه، وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، ويكون المعنى: لئن ضيق الله عليه. والتأويلان ذكرهما النووي، غير أن هذين التأويلين يعكر عليهما ما جاء في غير مسلم حديث: لعلي أضل الله، أي أغيب عنه، وهو يدل على أن قوله لئن قدر الله على ظاهره فلا يحتاج إلى تأويل. الثالث، ولو حمل الحديث على ظاهره فإنه يمكن الجمع أيضا بين الحديثين من زاوية ثالثة بحمل رواية الجمهور على الممكنات والرواية الأخرى على الممتنعات، فيكون التقدير: إن الله قادر على أن يعذبني إن دفنتموني بهيئتي، فأما إن سحقت تركتموني وذريتموني في البر والبحر فلا يقدر علي. ومعنى هذا أن الرجل موقن بأن الله متصف بكمال القدرة في الممكنات دون الممتنعات، لظنه أن جمع ما تفرق من رماده في البر والبحر ممتنع، والممتنع خارج عن قدرة الله تعالى. ومثل هذا التفصيل في القدرة لا يعلم إلا بنص شرعي، فالجهل بالدقيق من صور القدرة لا يؤثر في ربوبية الله تعالى ولا في ألوهيته، بخلاف من شك في أصل القدرة فهو كافر، لأنه ينسب إلى الله العجز والضعف عن إمكان الخلق. فالجهل بدقيق الصفات لا يلزم منه الجهل بأصل الصفة، كما أن الجهل بالصفات لا يلزم منه الجهل بالذات، إلا إذا كانت الذات لا تتصور إلا بتلك الصفة. ولما كانت جزئيات المسائل تحتاج في بيانها إلى نص شرعي عذر الرجل لجهله بها، لأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ. قال ابن تيمية رحمه الله: من شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته، لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة. هذا. والمعلوم أن الحديث ورد في جهل صفة أو شك فيها ولم يرد في التوحيد وترك الشرك الذي هو أصل الدين كله، ذلك لأن الرجل كان موحدا يشهد له ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجل ممن قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فلو كان التوحيد منتفيا عنه ومات مشركا لا لزم عقابه بنص الآية سمعا، ولم يكن محلا للغفران، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أصل كلي قطعي أن من مات على التوحيد دخل الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. وجحد صفة القدرة كفر اتفاقا. والرجل في الحديث كما تقدم كان موحدا ومؤمنا بقدرة الله تعالى في الجملة على إحيائه، ولم يكن شاكا للبعث بل كان موقنا، وقد بين إيمانه باعترافه بأنه فعل ذلك من خشية الله تعالى، ولعله لم يشك أصلا في قدرة الله في الممكنات ولا في الممتنعات، وإنما قال ذلك في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع، بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار في معنى الغافل والناس. وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها، وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: أنت عبدي وأنا ربك، فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو. قال ابن حجر رحمه الله: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه، حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يكن قاصدا لحقيقة معناه، بل كان فيها كالغافل والذاهل والناس الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. ومن هنا يتبين من خلال أقوال العلماء بغض النظر عن خروج هذه المسألة عن محل النزاع لعدم تعلقها بالتوحيد، اتفاقا على أن ظاهر الحديث غير مراد، إذ لو كان مرادا لما صاروا إلى تأويله وأعذروه بالجهل، لكن لم يأتي من أقوالهم ما يفيد ترك التأويل وإعذاره بالجهل، بل بالعكس إنما صرفوا اللفظ عن ظاهره ضرورة لتعارضه كدليل جزئي على قضية معينة مع القواعد والأصول الكلية جمعا بين النصوص الشرعية. فاقتضى والحال هذه وجوب تأويل دليل قضية عين جزئية وصرفها عن ظاهر معناها لتساير أحكام القواعد الكلية، إذ لا تنتهض الجزئيات على نقض الكليات استبقاء لأحكام القواعد الكلية جارية في الجزئيات وقاضية بعدم العذر بالجهل في أصول الإيمان والتوحيد. والعلم عند الله تعالى. السؤال: نريد معرفة ما يتردد على ألسنة بعض الأساتذة من أن الشريعة تنقسم إلى ثوابت ومتغيرات، فهل هذا التقسيم صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تقسيم الدين الإسلامي إلى ثوابت ومتغيرات باطل، لا يعرف له أصل في الشرع. والمعلوم أن الله تعالى أكمل أحكامه وشرعه ودينه بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتمت نعمته واستقرت. فدين الله كله حق ثابت، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وليس لأحد أن يغير شيئا منه أو يبدل أو يزيد عليه أو ينقص منه، لأن الشريعة كاملة غير منقوصة وتامة لا تحتاج إلى زيادة المبتدعين واستدراكات المستدركين، وقد أتم الله هذا الدين فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا. كذا ينبغي أن يكون عليه إيمان المسلم الصادق. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هذا وإن أريد بالمتغيرات آراء المجتهدين الذين يبذلون الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية منها، فقد يغير الرأي في المسألة المجتهد فيها أو في حق نازلة يبحث فيها في محاولة للكشف عن حكمها الشرعي، فإنه يجوز للمجتهد تغيير رأيه وتبديل اجتهاده والعدول عنه إلى قول آخر اتباعا للدليل الشرعي. والقول بالمتغيرات بهذا الوجه هو محمل هؤلاء الأساتذة، لأن المجتهد لا يصح أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة، إلا أن الجدير بالتنبيه والتذكير في باب الاجتهاد أن آراء المجتهد وأنظاره وأقواله لا يسمى تشريعا، فإن التشريع هو الكتاب الكتاب والسنة. أما الاجتهاد فهو رأي الفقيه أو حكم الحاكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير سرية: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فالحاصل أنه كما أن اجتهادات المجتهدين لا تنقسم إلى ثوابت ومتغيرات، لأن المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب لا يقطع فيها بصحة القول وخطأه، فهي قابلة للتغيير متى كانت مخالفة للدليل الشرعي، فليس في اجتهاداتهم ثوابت بل هي من المتغيرات. وبالعكس فأحكام الله قضايا تشريعية يقينية يجزم فيها بحكم الله تعالى، فهي حق ثابت لا يقبل التغيير ولا التبديل. ولذلك فنسبة الثوابت والمتغيرات للدين غير صحيح، وإضافتها إلى المجتهدين غير سليم. وأخيرا نلفت النظر إلى أنه بواسطة تسمية الحق بغيره تأتي مثل هذه العبارات، يتشوف بها أهل الأهواء تسللا للوصول إلى تمييع الدين وصرف الناس عن الحق. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل المياه تنقسم إلى طهور وطاهر ونجس أم إلى طهور ونجس؟ أريد من فضيلتكم أن تبينوا لي أي القسمتين أصح، وجزاكم الله خيرا. اعلم أن الطاهر من القسمة الثلاثية لا وجود له في الشريعة، إذ لم ترد به الأخبار مع توفر الدواعي إلى نقله لو كان ثابتا، وذلك لحاجة الناس إلى معرفته، لأنه إما أن يتطهر بهذا الماء فهو طهور أو يعدل عنه إلى التيمم. فتبين الثنائية قسمة المياه إلى طهور ونجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية صوبها ابن تيمية رحمهم الله جميعا هذا. ويدل عليه عموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، فهو شامل للماء المطلق والمقيد والمستعمل وغيره، لأن لفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي تعم كل ما هو ماء لا فرق بين نوع وآخر. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور باؤه الحل ميتته. ومع حصول تغيير طعم البحر وشدة ملوحيته سماه طهورا، وما كان دونه في التغيير أولى بهذا الاسم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل المحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل ابنته بماء وسدر. فلو كان التغيير بالسدر المضاف يفسد الماء وينقله إلى طاهر غير مطهر لم يأمر به. وكذلك ما روته أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. وهذا يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات كالعجين والسدر والأشنان والصابون لا يؤثر في طهوريته ما دام ما يسمى ماء، سواء كان التغيير أصليا كماء البحر أو طارئا عليه بفعل فاعل كوضع الملح فيه أو التمر أو نحو ذلك، وسواء كان التغيير يشق الاحتراز منه أو لا يشق، ما لم يغلب على الماء أجزاء غيره. وهذا هو المذهب الصحيح في المسألة إن شاء الله، خلافا لمذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والعلم عند الله تعالى. السؤال: إذا خرج المصلي من الصلاة لانتقاض وضوئه أو لتذكره أنه على غير طهارة ثم رجع، فهل يبني على ما سبق من صلاته أو يستأنفها من جديد؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة مبنية على حديثين ظاهرهما التعارض. فالأول حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. وفي رواية قال في أوله فكبر، وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم انصرف بعدما دخل في الصلاة وكبر. ويعارضه ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا يمطف رأسه ماء وقد اغتسل. فهذه الرواية تدل دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم انصرف بعدما قام في مصلاه وتذكر أنه على جنابة قبل أن يكبر، وهي مستفادة أيضا من زيادة مسلم: قبل أن يكبر فانصرف. وفي رواية البخاري في آخره فكبر فصلينا معه. واختلف العلماء في هذه المسألة بناء على اختلاف مسالكهم، فمن رجح رواية أبي بكر رضي الله عنه لأنها زيادة حافظ يجب قبولها وأنها تفيد فائدة جديدة، وهي التكبير في أول الصلاة والإشارة إليهم أن امكثوا ولم يتكلم، قال بالبناء عملا بقاعدة المثبت مقدم على النافي. ومن سلك الجمع بين الدليلين قال يحمل كبر في حديث أبي بكرة رضي الله عنه على أنه أراد أن يكبر بأن تهيأ للإحرام بالصلاة ولم يحرم بالتكبير، جمعا بين الحديثين بحمل الحقيقة على المجاز. فهذه الصورة الأولى للجمع. أما الصورة الثانية فهي حمل الحديثين على أنهما واقعتان، وهذا ما أبداه عياض والقرطبي، وقال النووي إنه الأظهر. فإن تعذر الجمع فيجب تقديم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لوروده في الصحيحين ترجيحا بالرواية، إذ يرجح المسند من كتاب موثوق بصحته على المسند إلى كتاب غير مشهور بالصحة كسنن أبي داود ونحوه من كتب السنن، وعليه فإنه يستأنف صلاته ولا يبني على ما صنع من صلاته وهو على غير طهارة. قلت: ويؤيد هذا القول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والمراد بنفي القبول في الحديث نفي صحة الفعل بغير طهارة، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وبناء الصلاة عليها من غير طهارة غير مجزئة عملا بمقتضى الحديث. هذا والمثبت مقدم على النافي على مذهب الجمهور لاشتماله على زيادة علم، إنما يكون إذا لم يستند النافي إلى علم بالنفي. أما إذا صرح الراوي بنفي التكبير كما تقدم في زيادة مسلم فقد استند النافي إلى علم بالعدم فاستوت، والحال هذه صورة الإثبات مع النفي ولا ترجيح بينهما، وإنما يطلب مرجح من جهة أخرى. أما حمل الحديثين على واقعتين فإن صورة التعارض تبقى قائمة، وإحدى الواقعتين تنافي مقتضى ما تضمنه الحديث من عدم صحة الصلاة بغير طهارة. فإما أن تكون واقعة أبي هريرة رضي الله عنه متأخرة عن واقعة أبي بكرة رضي الله عنه وناسخة لها لتعضيدها بما تقرر إجماعا على عدم صحة الصلاة بغير طهور، أو يصار إلى الترجيح فقوله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على فعله. والجمع التوفيقي إنما يكون بانتفاء صورة التعارض، وهو يتجلى في الجمع بحمل التكبير في حديث أبي بكرة رضي الله عنه على إرادة التكبير، وبه تجتمع الأدلة وتتوافق، وهو أولى من الترجيح. وإلا فما ثبت في الصحيحين أصح، وما ثبت من قوله فأحق أن يقدم، والعلم عند الله تعالى. السؤال: كنت أمارس العادة السرية في رمضان ليلا ونهارا، والآن ولله الحمد تبت إلى الله تعالى، فما الذي يترتب علي؟ بغض النظر عن حكم الاستمناء الذي تقدم في فتوى سابقة، فلا أعلم خلافا في انتفاء الكفارة على من باشر الاستمناء باليد أو بأسباب الإنزال الأخرى كتقبيل الرجل زوجته أو ضمها إليه ونحو ذلك، لأن الأصل عدم الكفارة، وإنما الخلاف في قضائه. وأصح القولين في ذلك أن مباشرة الاستمناء باليد أو غيره لا يوجب قضاء ولا كفارة، وهو مذهب ابن حزم، وبه قال الصنعاني والشوكاني وغيرهم، لأن الأصل استصحاب صحة الصوم إلى أن يرد دليل على الإبطال، وإلحاقه قياسيا بالمجامع ظاهر في الفرق لكون الجماع أغلظ من الاستمناء. ويعارضه بعض الآثار السلفية الدالة على أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، منها قول عائشة رضي الله عنها لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائمة؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم. وسئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها، هل يفطر؟ قال: لا، يتم يصوم صومه، وما إلى ذلك من الآثار الصحيحة، والعلم عند الله تعالى. السؤال: جرت العادة عندنا أن الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج صنع طعاما ودعا الأقارب والأحباب والجيران إليه، ويفعل الشيء نفسه عند عودته، وتسمى هذه الدعوة عندنا بقولهم عشاء الحاج، فنرجو منكم بيان حكم صنع هذا الطعام، وبارك الله فيكم. الطعام المعد عند قدوم المسافر يقال له النقيع، وهو مشتق من النقع، وهو الغبار، لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، والحديث يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر. وقد بوب له البخاري باب الطعام عند القدوم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يغشاه، أي يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم. قال ابن بطال في الحديث السابق: فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر، وهو مستحب عند السلف ويسمى النقيعة. ونقل عن المهلب أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من السفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم، ويترك قضاء رمضان لأنه كان لا يصوم في السفر، فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان. هذا ومذهب جمهور الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم، وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي 8، منها النقيعة، مع اختلافهم هل الطعام يصنعه المسافر أم يصنعه غيره له. ومن النص السابق والأثر يظهر ترجيح القول الأول. أما إعداد الطعام قبل السفر فلا يعلم دخوله تحت تعداد الولائم المشروعة، لأنها وليمة ارتبطت بالحج وأضيفت إليه، وكل ما أضيف إلى حكم شرعي يحتاج إلى دليل يصححه، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما المقصود من حديث ماء زمزم لما شرب له؟ وهل تكفي النية قبل الشرب أم لا بد من التلفظ بالدعاء؟ أثابكم الله وبارك في علمكم وعمركم. المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له هو حصول بركة ماء زمزم بحسب نية الشارب له، فإن شربه للشبع به أشبعه الله، وإن شربه للاستشفاء به شفاه الله، وإن شربه مستعيذا بالله أعاذه الله، وهكذا باستحضار نيات صالحة عند شربه ليحصل لأصحابها ما ينوونه بفضل الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال المناوي عند شرحه لشفاء سقم، أي شفاء من الأمراض إذا شرب بنية صالحة رحمانية. وقد ورد في بركتها واستحباب شربها أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وقد شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ. أما التلفظ بالدعاء ففي حدود علمي لم يثبت في ذلك شيء. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، فضعيف لا يصح. ولكن لا يمنع من الشرب منه بنية العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل الذهب المصوغ أو الحلي سلعة أو ثمن؟ السؤال الثاني فرع مترتب عن السؤال الأول المتمثل في حقيقة الحلي والسبائك وأواني الذهب والفضة، هل هي من سلع عروض التجارة أم رؤوس أثمان يجري فيها حكم ربا؟ فالظاهر أن الحلي والسبائك وأواني الذهب والفضة المعروضة للبيع لم تسقط عنها جوهرية الأثمان مهما تغير شكلها وصورتها، فهي بمنزلة الدراهم المضروبة. ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ففي إطلاق الأصناف الستة في الحديث من غير تقييد يدل على دخول في كل صنف جميع أنواعه، فهو عموم شامل للجيد والرديء والصحيح والمكسر والخالص والمغشوش والمنقوش والحلي والتبر، وقد نقل النووي الإجماع على هذا. ثم إن التفاضل في الصفات سواء كان أثرا لفعل الآدمي أو لم يكن لا اعتبار له في تجويز الزيادة والأجل لتبعية ربا النسيئة لربا الفضل، فكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء. فلو قوبل بها لجاز بيع الجيد من الذهب أو الفضة بالرديء منها، فلما أبطله الشرع دل على منع مقابلة الصفات بالزيادة، فلا يتغير حكمها بتغير الصفة ولا الصنعة. ويدل عليه حديث فضالة بن عبيد قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. ولا يخفى أن القلادة من الحلي وليست نقودا، مع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التماثل في الذهب، فلو كان للصياغة اعتبار لما أبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل الصائغ في القلادة. ثم إنه من جهة أخرى لولا أن صفة جوهرية الأثمان لا تفارقها لما حرم اتخاذها للاستعمال والزينة، ولأن اتخاذ أواني الذهب والفضة يجب فيها الزكاة إن بلغ نصابا، وكذلك ما اتخذته المرأة حليا ليس لها اتخاذه كحلية السيف، أو ما ادخرته من سبائك وحلي لا على وجه الاقتناء فإن فيه الزكاة إجماعا، أو كان حليا مباحا على الأصح من أقوال أهل العلم، فمتى بلغ مقدار المملوك منها نصابا وحال عليه الحول وكان مفرغا عن الدين والحاجات الأصلية وجب فيه الزكاة سواء أكانا نقودا أم سبائك أم تبرا، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فدل ذلك على أن السبائك والأواني لا يخرجها شكلها وصورتها عن جوهرية الأثمان التي تتصف بها الدنانير والدراهم المضروبة ولو كانت معروضة للبيع، ولذلك لا يجوز السلم في السبائك والأواني والحلي بالدراهم والدنانير على الأصح، لأن من شرط المسلم فيه أن يكون مؤجلا، وهذا الشرط ينافي شرط التقابض في المجلس الواحد في المسائل الربوية، وكذلك عقد الاستصناع سواء من جعله نوعا من السلم وهم من عدا الأحناف، أو ممن اعتبره بيعا وهم الأحناف، فإن أحكام الربا يجب مراعاتها بين الشيء المصنوع والثمن المقابل له. هذا ولو اعترض على ما تقرر ذكره من أنه يجوز الاستصناع في الذهب والفضة استدلالا بفعله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه استصنع خاتما من ذهب ثم ألقاه واتخذ خاتما من فضة، وتابعه الصحابة رضوان الله عليهم وفعلوا ما فعل. فجوابه من جهتين: الأولى إنه يحتمل أن يكون حكم الإباحة بفعله صلى الله عليه وسلم كان قائما في جواز الاستصناع في حلي الذهب والفضة قبل نزول آيات تحريم الربا التي كانت من آخر الآيات التي نزل بها القرآن. الثانية إن عقد الاستصناع خلافا لعقد السلم لا يجب فيه تعجيل الثمن، بل يجوز تعجيله وتأخيره إلى وقت القبض أو بعد القبض كما يجوز فيه التقسيط. فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الثمن إلى وقت القبض وأجرى التقابض بين الثمن والمثمن في مجلس واحد، فانتفت فيه صورة الربا المنهي عنها، إذ لا لزوم لعقد الاستصناع إلا بعد تحضير المصنوع على الصفة المشروطة. والاحتمال الأخير أقرب الوجهين لدفع التعارض بين أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الواجب درء التعارض بين أدلة الشرع ما أمكن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه. وعليه فإن تغير التبر والفضة وانقلابهما إلى عروض التجارة أو أثمان قيم فإن الربا يجري فيهما ما دام كل منهما يتصف بجوهرية الأثمان أو رؤوس الأثمان، ولا يرد حكم المنع إلا بشرطه. فيوجد الحكم كلما وجدت العلة المتمثلة في النقدية أو الثمانية وينتفي بانتفائها على مسلك الطرد والعكس، والعلم عند الله تعالى. السؤال: مما لا يخفى أن الإعلام التجاري في إطار المنافسة التجارية قد أضحى في عصرنا الحالي وسيلة أساسية للتعريف بالسلع والبضائع والخدمات، والسؤال الذي يفرض نفسه: ما حكم تصميم الإعلانات الإشهارية وكذا عرض اللوحات الإشهارية في مختلف الأماكن والمحطات في الطرقات والقطارات والحافلات وغيرها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الإعلانات الإشهارية سواء كانت تجارية أو غير تجارية تدخل في قسم المعاملات والعادات، والأصل فيها الإباحة والجواز ما لم يقترن بها محظور شرعي ينقل الحكم إلى المنع. ويمكن أن يحافظ الإعلان الإشهاري على حكم الإباحة والحل إذا ما انضبط بجملة من الشروط تظهر على الوجه التالي: الأول، أن يكون الإعلان الإشهاري مباحا في حد ذاته، خاليا من الدعايات المبتذلة التي تنافي الأحكام الشرعية والأخلاق والقيم الإسلامية وآدابها. فلا يجوز تصميم الإعلانات التي تحتوي على الصور المثيرة للغرائز والشهوات كعرض جسد المرأة بما فيها من العري والتبرج والفتنة وعموم الأفلام الماجنة والمثيرة، ولا للنوادي الليلية والحفلات المنكرة وكتب أهل الفساد والفجور والضلال. ولا يجوز الترويج للخمر والدخان والمخدرات وغيرها، ولا لنوادي القمار والرهان سواء كان رياضيا أو غير رياضي، ويجب تجنبها سواء كانت مصحوبة بموسيقى أو خالية منها. فالحاصل أن كل وسيلة أبطلها الشرع وذمها لفسادها وإفسادها للدين والخلق فهي محرمة، والتعاون عليها محرم بنص قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الثاني، أن يتحرى المعلن الصدق والأمانة في عرض السلع والخدمات، فلا يصور الأمر على غير حقيقته بالكذب وإخفاء العيوب أو بالمبالغة في حجم المنتوج المراد تصميم إعلانه ونشره أو تضخيم محاسنه للمستهلك أو الزبون. فالواجب أن يكون الإعلان مطابقا لحقيقة ما يعرضه من السلع والمنتوجات والخدمات على وجه الصدق والأمانة لوجوب التحلي بالصدق وهو سبب البركة، وحرمة الكذب وكتمان العيوب لأنه علة الكساد والمحق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الثالث، ومن هذا القبيل، لا يجوز إشاعة إعلان إشهاري فيه غش وخداع، ولا تهويل ما فيه مكر وتزوير، ولا إيهام ما فيه تدليس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، ولا يحل مسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. الرابع، ألا ينعكس إعلانه الإشهاري سلبا على غيره من التجار، بحيث يحدث ضررا بمنتوجاتهم وسلعهم بالتحقير لأصنافها والتهوين لأوصافها والذم لحسنها، كل ذلك لتحقيق مصالحه المادية على حساب مصالح غيره من التجار، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الخامس، أن يجتنب التغرير بالمستهلكين المتجرين عن طريق استغلال التشابه في الاسم التجاري أو في العلامة التجارية، سواء وقع التشابه في التسمية موافقة أو تعمده بسوء نيته، ليبتغي من ورائها إيهام المستهلكين والزبائن بأنها هي البضائع المشهورة في الأسواق أو المماثلة لها في الجودة والإتقان، ليقع المستهلك فريسة التضليل والإهام، وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. السادس أن يحرص على أن يكون عقد الإعلان الإشهاري مستوفى شروط عقد الإجارة، ومن جملتها العلم بثمن الإجارة ومدتها بين المتعاقدين، وأن يكون محل الإجارة منتفعا به ومقدور التسليم مع خلو العقد من الجهالة والغرر. هذا ما بان لي من ضوابط الإعلان الإشهاري قصد المحافظة على سلامة أصل الإباحة والجواز، والعلم عند الله تعالى. السؤال: أنا امرأة متزوجة من رجل فرنسي الأصل والجنسية، أسلم قبيل زواجنا حيث آمن بجميع مقتضيات الدين الإسلامي من الأقوال والأعمال، وبعد مضي 3 سنوات من زواجنا لم يطبق شيئا مما آمن به، فهل يعد هذا مسلما؟ وهل يجوز لي طلب الانفصال عنه، علما أن لي منه بنتا وجزاكم الله خيرا؟ إن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالفاعل لذلك ظاهره الإسلام، وهو مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنهيات، ويعلم صدقه إلى الله بالمبادرة إلى الامتثال والطاعة. والكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل والاختتان ولو كان كبير السن، فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم. كما يجب عليه أن يأتي سائر الفرائض الواجبة على المسلم من عقائد الإيمان وقواعد الإسلام وطرائق الإحسان، فإن كان جاهلا بها وجب عليه أن يتعلم ما يصحح به عقيدته وعبادته ومعاملاته ليعمل بها على وجه الصحيح، فإن فعل ذلك فقد أتى بحق الشهادة التي نطق بها، وخاصة ظهور أعمال الباطن بأعمال الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها من شعب الإيمان التي هي تابعة لأعمال القلوب ولازمة لها. فالتارك لبعض أفراد العمل المعلومة فرضيتها عليه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته عند أهل السنة، ولا يعد من أهل الإسلام تارك جنس العمل، إذ ليس في الشريعة إيمان لا يقابله عمل، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. وعليه إن بقي ممتنعا عن أداء الفرائض الواجبات وعن الإتيان بالطاعات الصالحات بعد حصول العلم ثبت في حقه حكم الارتداد عن الإسلام والعياذ بالله، وتنفسخ العلاقة الزوجية وتنقطع آثارها من ميراث وولاية ونحوهما، ولا يجوز والحال هذه أن تبقى المرأة معه إذا لم يمكن تقويمه، لأن المرتد لا دين له، والردة توجب الفرق بينهما، وهي تعد فسخا لا طلاقا، وللمرتد أحكام أخرى. وقد ذكر القرطبي رحمه الله إجماع الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي لم يحل الله المؤمن لكافر ولا نكاح المؤمن لمشرك. هذا ويجدر التنبيه أن الكافر إذا أسلم ينبغي قبل التعابد معه في مسائل النكاح وغيرها أخذ شيء من الحذر والمراقبة ليتبين حسن نيته وقصده ويظهر صدق إيمانه بإقامة شعائر الإسلام، وفي طليعتها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرهما مع تعقبه بالنصح والإرشاد والتوجيه، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يجوز الضرب بالدربوكة في حفلات الزفاف، وهل يصح قياسها على الضرب بالدف، وجزاكم الله خيرا؟ اعلم أن الدف جائز في الأعياد والأعراس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. أما الدربوكة فمعدودة من عموم آلات المعازف والطرب، ولا شبه لها بالدف، لأن لها شكلا مختلفا عن الدف ووقعا مغايرا عنه، فلا تلحق به، لذلك فهي مشمولة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، والعلم عند الله تعالى. السؤال: إذا أمرت الأم ابنها بطلاق زوجته إثر خصومات وقعت بين الأم وعائلة زوجته لا دخل للزوجة فيها، علما بأن الزوجة ظاهرة في الاستقامة والصلاح، فهل تجب طاعة الأم في أمرها بالطلاق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا والأمر مستعجل. المعلوم أن النصوص الشرعية المتعلقة بالوالدين وطاعتهما كثيرة، تأمر ببرهما والإحسان إليهما، لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، غير أن تنفيذ أمرهما وطاعتهما إنما يكون مقيدا بالمعروف دون المعصية والمنكر، لقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الطاعة في المعروف وعليه. فإذا أمرت الوالدة ابنها بطلاق زوجته وكانت الأسباب الدافعة مبنية على مجرد الهوى والتشهي في التفريق بين المرء وزوجه، أو من أجل العداوة والبغضاء التي حدثت من جراء الخصومات بين العائلتين التي لا دخل لزوجة ابنها فيها، وإنما أرادت الأم أن تثأر لنفسها بالأمر بالطلاق نكاية بالزوجة وبأهلها، فإن هذا الأمر غير مبني على سبب شرعي صحيح، فلا يلزم الابن طاعة والدته بتنفيذ أمرها بتحقيق شهوة التعدي بالطلاق، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وخاصة إن ظهرت في زوجته خصال التقوى وعلامات الصلاح والاستقامة طيلة مكوثها في البيت الزوجي، بل الواجب نصرة أمه بترك طلاقها لئلا تقع في ظلم الغير والتعدي على حياة الزوجين بسبب العداوة الواقعة بين الأسرتين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، فقال ترده عن ظلمه فذاك نصرة له. أما إذا كان أمر الوالدة ابنها بطلاق زوجته مؤسسا على سبب سبب شرعي تتحقق مصلحته الشرعية كأن تكون زوجته متهمة حقيقة بشر سواء بتعاطيها السحر والكهنة أو في تصرفاتها مع الرجال الأجانب أو ثبت عنها السرقة أو الخيانة الزوجية أو كونها تخرج من البيت في أوقات مشبوهة بغير إذن أو علم أنها تاركة للفرائض والمباني أو سيئة الخلق ونحو ذلك وثبت عنها ذلك ثبوتا مؤكدا لا مجرد دعوة فإن ذلك يعكس حكم والدته وميزانها في تقويم زوجته كان عدلا وقصدها حسنا فإنه والحال هذه وجب طاعة والدته بتطليقها عملا بمقتضى حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال كانت عندي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عبد الله طلق امرأتك فطلقها والحديث دل على أن من حق الوالد إذا كان عدلا وقصده حسنا إذا كره من زوجة ابنه كراهة شرعية أن يسأله طلاقها ويجيبه إلى ذلك وإذا كان ذلك في حق الوالد على ولده كان من حق الوالدة على ولدها أوجب ولولدها ألزم لأن حق الوالدة على الوالد يتجاوز حق الوالد عليه إذا كان بالاعتبار الشرعي السالف البيان قال أبو جعفر الطحاوي والذي يؤمر به الولد في هذا غير مبيح له فيه طلاق زوجته في الموضع الذي نهاه الله عز وجل عن طلاقها فيه وإنما هو طلاقه إياها في الموضع الذي أباح الله الطلاق فيه لا في ضده والعلم عند الله تعالى السؤال هل من السنة تدمية رأس الغلام بدم الشاة المذبوحة في العقيقة؟ لم يرد في حدود علمي شيء من هذا وحديث سمرة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في العقيقة كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويدمع فلفظة يدمع وهم من همام بن يحيى لم يقل أحد في ذلك الحديث ويدمى غيره وقد وردت من طريق أخرى ثابتة بلفظ ويسمى وهي أصح منها وإنما كان يدمى الغلام في الجاهلية حيث كانوا يلطخون رأس المولود بدم الشاة المذبوحة كما ثبت هذا في حديث بريدة رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران هذا من جهة ومن جهة أخرى يدل على عدم جواز تلطيخ رأس الغلام بدم الشاة قوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى فقوله فأميطوا عنه الأذى يقتضي ألا يمس بدم لأنه أذى قال الخطابي رحمه الله معنى أميط الأذى حلق الرأس وإزالة ما عليه من الشعر وإذا أمر بإماطة ما خف من الأذى وهو الشعر الذي على رأسه فكيف يجوز أن يأمرهم بلطخه وتدميته مع غلظ الأذى في الدم وتنجيس الرأس به وهذا يدلك على أن من رواه ويسمى أصح وأولى والعلم عند الله تعالى السؤال ما حكم جلد النسيكة وما حكم سواقطها؟ لحم النسيكة وجلدها حكم الضحايا يؤكل من لحمها ويتصدق به، والأفضل عند العلماء أن يؤكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث، ولا يباع شيء منها لا لحمها ولا جلدها ولا سواقطها، وإنما يجعله لله ولا يبيعه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا أن يتصدق بالجلال والجلود، ويسن له أن يطبخها ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم، والعلم عند الله تعالى. السؤال: في صفحة 40 من الفتح المأمول قولكم دخول الوقت شرط وجوب، هذا خطأ، لأن شرط الوجوب لا تتخلف الصحة بتخلفه، وليس الأمر هنا كذلك. وعندي أن تعريفي السبب والشرط فيهما إبهام وتداخل، وشرط الوجوب ليس داخلا في تعريف الشرط البتة، فعبارة يلزم من وجوده الوجود. الوجود الثاني قد يكون وجود الصحة أو وجود الوجوب لا وجود الفعل، لأنه لا يكون إلا بفعل المكلف له. لذلك في نظري أن التعريفات تكون كالآتي: شرط الصحة هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها، شرط الوجوب هو ما يلزم من وجوده الوجوب ومن عدمه عدمه، السبب هو ما يلزم من وجوده الوجوب والصحة معا ومن عدمه عدمهما معا، المانع مانع من الصحة ما يلزم من وجوده عدم الصحة، مانع من الوجوب ما يلزم من وجوده عدم الوجوب، والله أعلم. المقصود بالشرط الشرعي الذي هو قسيم للشرط اللغوي والعقلي والعادي إنما هو على أنواع: شرط وجوب وشرط صحة، كما صرح بذلك أهل العلم وعنوا بكونهما شرطين انتفاء الحكم عند انتفائهما، وزاد بعضهم شرط الأداء. ومعيار الفرق بين شرط الوجوب كزوال الشمس وسائر الصلوات أسباب لوجوبها، وطلوع الهلال سبب وجوب رمضان وصلاة العيدين والنسك، والبلوغ شرط لوجوبها، والنقاء من الحيض والنفاس وحولان الحول شرط لوجوبها، وغيرهما من شروط الوجوب المتجردة من خطاب التكليف والطلب. فشرط الوجوب هو ما يكون الإنسان بسببه مكلف، ولا يؤمر بتحصين ما كلف به سواء دخل تحت قدرته أم لم يدخل. أما شرط الصحة كالوضوء للصلاة وستر العورة لها وقراءة الفاتحة فيها، فهو ما جعل الشارع وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته، غير أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط في الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب. لذلك حصل التلازم الرابط بين شرط الوجوب وشرط الصحة، فكل شرط وجوب فهو شرط صحة لتوقف الصحة على الوجوب، ذلك لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف والطلب. وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا، إذ قد ينفرد خطاب الوضع من حيث لا تكليف كلزوم المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف كالصبي، بينما لا يتصور استقلال خطاب التكليف عن خطاب الوضع. وتقريرا لهذا المعنى قال القرافي رحمه الله: لا يتصور انفراد خطاب التكليف، إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع. ووافق وافقه عليه الطوفي رحمه الله بقوله وهذا أشبه بصواب وعليه، فلا يقال بأن شرط الوجوب لا تتخلف الصحة بتخلفه كما جاء عن المعترض. وأما شرط الأداء فهو حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل، فيخرج الغافل والنائم والساهي ونحوهم، فإنهم غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم لوجود المانع. هذا وقول المعترض على إيراد القسمة السابقة بشرط الوجوب بأنها خطأ ينم عن جهل مركب من جهة مخالفته لما درج عليه الأصوليون من إقامة الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، ولأن في نفي هذه القسمة إبطالا لعين التفريق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، إذ شرط الصحة من خطاب التكليف كما تقدم، وشرط الوجوب من خطاب الوضع، ولا قائل بنفيه. والمراد من صيغة تعريف الشرط بأنه لا يلزم من وجوده الوجود، إنما هو وجود الحكم المترتب على وجود الشرط الشرعي بأنواعه، سواء كان شرط وجوب أو شرط صحة أو شرط أداء. والالتباس الواقع في تعريف الشرط والسبب فإنما هو حاصل من جهة اشتراكهما في العدم، وقد وضع العلماء ضوابط التفريق بينهما تظهر على الجهات التالية: من جهة الإضافة فالسبب يضاف الحكم إليه، مثل أن يقال صلاة الظهر أو كفارة اليمين، فالصلاة حكم شرعي أضيف إلى سببه وهو الظهر، وكذلك الكفارة فهي حكم شرعي أضيفت إلى سببها وهو اليمين، ولا يحصل ذلك في الشرط، فلا يقال فيه صلاة الوضوء أو زكاة الحول أو صلاة ستر العورة مثلا. من جهة التأثير فالشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط، بينما السبب يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم، فوجود الوضوء لا يلزم منه الصلاة فهو شرط، لأن السبب يلزم من وجوده وجود المسبب، كالسرقة فإنه يلزم من وجودها وجود الحكم وهو قطع اليد. من جهة الاقتران بالحكم فالشرط يأتي مقارنا للحكم غير مفارق له، كالطهارة للصلاة والحول للزكاة، بخلاف السبب فلا يلزم فيه المقارنة، فقد يأتي السبب متقدما على الحكم وهو الأصل، فأكثر الأحكام من هذا القبيل، مثل الأسباب الموجبة للصلوات والزكاة والحج والبيع والنكاح، فيتأخر حكم الشيء عن سببه. وقد يأتي السبب مقارنا للحكم وهو واقع في العديد من الأحكام، كشرب الخمر والزنا والسرقة وقطع الطريق، فهي أسباب موجبة للحد، ومثل إحياء الموات فإنه سبب فوري للملك. من جهة المناسبة الذاتية فالشرط ليس فيه مناسبة في نفسه بخلاف السبب، فإنه مناسب في ذاته، فمثلا النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة وهو مشتمل على الغنى في ذاته، بخلاف حولان الحول ومروره فإنه ليس فيه مناسبة في ذاته، وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في النصاب، وذلك من تنمية المال في جميع الحول. هذا والتعريفات التي ذكرها المعترض خلط عريض لا يستقيم مع صحة النظرة الأصولية، فقد جعل الشرط بنوعيه مؤثرا في الحكم من جهة الوجود، وهو غير صحيح، لأن المراد بشرط الصحة والوجوب كونهما نوعي الشرط الشرعي والذي هو قاسم السبب، كما أوقع المعترض من تداخل بين الشرط والسبب والمانع ما لا تشهد له المصادر الأصولية برمتها، والعلم عند الله تعالى. السؤال: يقوم بعض التجار بجعل فيديو بشاشة كبيرة في محلاتهم التجارية يعرض فيها رجال كيفية استعمال الأجهزة المعروضة للبيع بدون موسيقى قصد الإشهار، فهل هذا يعد من اتخاذ التصاوير المحرمة وبارك الله فيكم؟ فالأصل في تصوير الأحياء في حد ذاته محرم، وهو من الكبائر بغض النظر عن الغرض من تصويره، أهو للامتهان أم لغيره، ولا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل. وفي هذا المعنى من تحريم تصوير صورة الحيوان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقول: إن أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ذرة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وإنما حرمت الصورة لما فيها من ذريعة للشرك ومضاهاة لخلق الله تعالى. أما اقتناء المصور الذي فيه صورة حيوان فإن كان معظما كالمعلق على الجدران والثوب الملبوس ونحوه مما لا يدخله الامتهان فحكمه كسابقه. أما اقتناء المصور الذي فيه صور الأحياء ممتهنة كبساط يداس أو مخدة أو وسادة أو كانت آيلة إلى الامتهان فليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى من التصاوير ما كان رقما في ثوب، وهو يدل على جواز اقتناء الممتهن من صور هذا. فإن كان عمله التجاري لخدمة مصلحة عامة لا تقوم إلا بعرض صور عن كيفية استعمال الأجهزة المعروضة وهي من جنس المعلقات مما لا يدخله الامتهان مع خلوها من مظاهر الفتنة والموسيقى، فإنه يجوز استعمالها بقدر ما دعت إليه الحاجة والضرورة إذا لم يجد له سبيلا مخلصا سواه، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي القواعد: الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. ولأنه تصوير يحتاج إليه وتقترن به فائدة ومصلحة متحققة مع انتفاء الضرر، فليست والحال هذه مصلحة بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، أو تقصدا لتلهية الصبي بها من أجل تصويمه أو لغرض آخر بأولى من هذه المصلحة العامة أو الحادية. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لي بصواحبي يلعبن معي. وفي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، والعلم عند الله تعالى. السؤال: القردة والخنازير التي نراها اليوم هل هي منحدرة من نسل سابق ممن مسخهم الله تعالى من اليهود، كما جاء في قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وفي قوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ القردة والخنازير كانت موجودة قبل حدوث المسخ، والذين مسخهم الله تعالى ممن عصى من اليهود إنما كان على الصورة الحيوانية التي قبل المسخ، غير أن ما مسخه الله تعالى من الأمم والأقوام لا عقب لهم ولا نسل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا أو عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما مسخت أمة قط فيكون لها نسل، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.